ومن الناس من يعبد الله على حرف، معنى يا عبادة الله أن تطيعه فيما أمر وأن تجتنب عما نهى، هذه العبادة. في واحد يعمل كده، بس إذا عمل كده وفيه خير دايم له كده يبقى مبسوط، إنما إن جات له حاجة من الشر كده ومش عارف إيه ينقلب على وجهه يقول له لا، وربنا عايز اللي يقبل على العبادة يقبل عليها على أنها قد تكون فتنة لك، فلازم تبقى إنسان في إيمانك إيه ثابت، الأحداث والمش عارف ما تهزش إيمانك بربك. ليه؟ أنك ما آمنت بالله إلا لأنك علمت أنه حكيم وأنه عادل وأنه قادر وأنه قهار. يبقى مدام عرفت كده يبقى اللي يجري عليك لازم تاخده في ضوء هذه الصفات وتستحمل. يبقى فأفقرك لازم لها حكمة. ليه؟ أم قال لك يمكن مش لك أنت، يمكن لأولادك، أولادك مش عايزين ينشأوا في النعمة يبوظوا، فربنا خلاك يا دوب عمال تجيب لهم وتاكلوا مش عايز، يا دوب ومش عايزك تطغى. كلا إن الإنسان لا يطغى رأوه استغنى، ونبلوكم بالشر والخير إيه فتنة. فلازم تعرف دي. يبقى إذا تدخل على الإيمان وأنت مؤمن بحكمة ربك في كل ما يجريه، سواء كان نعيما أو بؤسا. نعيم أذ أنت طبعا تبقى مبسوط مع نفسك مبسوط، بؤس يبقى تقول لازم له حكمة. عييت والله ما نش عارف أن عييت وقعدت في البيت ليه، إيه اللي حيحصل بره، ربنا عشنا عنه، إيه اللي خلى العيال يتلخموا، البيت كله يتلخم في مرضي ويترزه، ما يمكن. ولذلك شوف كنا عملنا إحصاء في بلادنا، يعني البيت دي فيه فلان وفلان أولاد فلان، واحد ماشي كويس وسلوكه حلو أو واحد منحرف، أهل بيئة واحد والأب واحد والمؤمرم وكله وفي مدرسة كله حاجة، شو أنا يعني ده كده. الناس العقلة بقى اللي كان فيه ناس عقلة كتير حكماء من الريف يقول لك شو بقى بلك الواد ده مهد ليه، أصل الفترة اللي كانت فيها تكوين الخلق والواد ده صغير أبوه كان حصل له كذا كذا وقعد 6 سنين قاعد مريض في البيت. ساعة يعني 6 سنين أبوه قاعد مريض في البيت، طبعا لا فرقه هو أبوه مريض مش هيقعد يفكر بقى يطلع يفلكح ولا بتاع قاعد. والولد ده أبوه كان ياما بيتاجر في القطن وجاب بقى إيه فلوسه بقى يغدق يبقى إذن قد يكون الأمر سبب هداية إيه؟ النشأة اللي عندك. انت يمكن ما تطغاش، انما اللي حواليك يمكن ايه يمكن يدخل. فتلاقي كل واحد مع انهم الايه من بيئه واحده من اب واحد وام واحده وفي بيت واحد، وبعد ذلك في واحد تاني يجي يقول لك يا اخي الولد ده مستقيم وبينجح كل سنه والولد التاني مش عارف مثلا، تقول لك اصل الولد ده صحته ضعيفه ولا بيقدرش مش عارف ايه، فما فيش له قاعد يقرا كتب والبتاع، انما دوك ايه متعطش وتمل بيجري وبيروح. الله، يبقى شوية المرض وشوية مش عارف ايه مخلين الواد ايه. في واحد مثلا مش عارف برضو، شفنا ناس واجدنا ولد كان وسيم شوية كده والتاني ولد قبيح كان يعني يسموه عندكم تعرفوش حاجة اسمه اشرم، اشرم كده، وده اللي ماشي وناجح كويس ومش عارف ايه، وده بتاع ده كموديل بقى مش عارف، وده غلبان مش عارف اما كانش يبقى في خصلة كويسة ولا مجتهد هيضرب بالجزمة ومش عارف. الله، اذا فالابتلاءات لها ايه، لها مغازي. مدام نشأ من حكيم، مدام مش جاي منك انت وجاي من ربك فوقك كده، قدر جرى عليك مش جريته انت على نفسك، لا، يبقى لازم له حكمة. فاللي بيعبد ربنا هذي بيعبد على اساس انه اله حكيم بيبتلي بالخير وبالايه وبالشر، وبعد ذلك يقبض النعمة عن واحد لان لها فيه ما ايه مصلح، يبسط الرزق لمن يشاء وايه ويقدر. الله، يبقى مدام كده يبقى يفضل ايمانه ايه قوي. في واحد تاني من يعبد الله على ايه، ما هو الحرف؟ الحرف ده لازم تفهم منه الطرف. اذا واحد يدخل لاقي جماعة كده وان يقعد على الحرف في الاخر كده، الطرف ده ما يبقاش فيه تمكن عادة. يعني ناس جم على رصيف ولا على بتاع ضرب زين كده وقعدوا وقعدوا وقعدوا، وبعدين واحد ما لقاش الا حتة على الايه قطع على الحرف الطرف، يبقى قاعد انما قاعده مش ايه متمكنه، يمكن بس اي واحد حرك كده ايه يعني اهو. في واحد هيعبد الله بس على حرف مش متمكن من ايمانه.